سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك. سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك. نحن عبيدك يا الله، كل يمشي وفق هداك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنت تقلب قلب العبد وتغيره وفق رضاك. أنت تقلب قلب العبد وتغيره وفق رضاك، وتثبته رغم المحن، وتقوي جل علاك. أنت الهادي عز حماك، نحن عبيدك يا الله، كل يمشي وفق هداك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ثبت قلبي يا رباه، احفظ ديني يا الله. ثبت قلبي يا رباه، احفظ ديني يا الله. عهدا مني أن أخشاك، عهد العبد إلى مولاه. سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك. سبحانك ربي جل علاك، أنت الهادي عز حماك. نحن